السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لأخيه يا كافر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قوله رحمه الله: باب من قال لأخيه يا كافر، فيه خطورة هذه الكلمة، وهي أن يقول المسلم لأخيه يا كافر، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل في إطلاقها، لأن إطلاقها جد خطير كما سيأتي بيان ذلك. وهكذا في الخطورة كل ما يؤدي معناها ويكون نظيرها من الكلمات، كان يقول لأخيه يا زنديق أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا ملحد أو نحو ذلك من الألفاظ. وإدخال هذه الألفاظ في السباب والشتائم غاية في الخطورة، لأن هذه أحكام الواجب فيها هو التأني والتريث في الأمر قبل إطلاق هذا الحكم أو تنزيله على الآخرين. ومن الأصول المتكررة في هذا الباب أن إطلاق هذا على المعين لا بد له من توافر شروط وانتفاء موانع، ولا بد فيه من معرفة ودراية بهذا الأمر. ولو كانت هذه الكلمة بأيدي العوام وعموم الناس فإنهم سيطلقونها على من شاءوا، ولأصبح حال الناس في ضياع، لأن العامية ومن لا علم عنده ولا فقه لديه قد يتسرع عند أدنى شيء فيطلق مثل هذه الكلمات. فأراد المصنف رحمه الله بعقد هذه الترجمة أن يبين خطورة هذه الكلمة، وأن الواجب على المسلم أن يتأنى ولا يتسرع في إطلاقها. قوله فقد باء بها أحدهما، أي من أطلق الكلمة أو من أطلقت عليه. فإن كان من أطلقت عليه هذه الكلمة أهلا لها فهو كذلك، وإن لم يكن كذلك ارتدت الكلمة على من أطلقها وحارت عليه. ومثله أيضا اللعن، فعندما يلعن الإنسان معينا فإن كان أهلا لهذا اللعن وإلا رجعت لعنته عليه. فهذه أمور خطيرة، ومع ذلك يستهين بها بعض الناس ويتسرعون في إطلاقها عند أدنى شيء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر. هذه رواية ساقها المصنف رحمه الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهي بمعنى الرواية التي قبلها. وحاصلها أن من أطلق هذه الكلمة على أخيه فقال في حقه كافر أو يا كافر أو نحو ذلك، إن كان كما قال فهو كذلك، أي يكون هذا اللقب وصفا له كما أطلق عليه، وإن لم يكن كذلك ارتدت أو رجعت على من أطلقها وقالها. فهذا يدل على الخطورة البالغة لإطلاق هذه الكلمة في حق المسلم. ومن تأمل ما جاء في هذا الحديث والأحاديث التي سبقت في هذا الباب كقوله إلا ارتدت عليه أو إلا حارت عليه ونحو هذه الألفاظ، أدرك أن من أطلقها على أحد المسلمين حارت عليه ورجعت إليه، فكيف بمن يطلقها على خيار المؤمنين وصفوة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وبخاصة أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم أهل المكانة العلية والمواقف المشهودة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والفوز الكريم والمنزلة الرفيعة والدرجة السنية، بل إن الله سبحانه شهد لهم بهذه الشهادة في التوراة والإنجيل قبل أن ينزل القرآن وقبل أن يمشي الصحابة رضي الله عنهم ويدرجوا على الأرض، وأثنى عليهم في القرآن ثناء عاطرا وعظيما في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه تزكية مباركة وثناء عاطر على الصحب الكرام، في مقدمتهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وكثير من آيات هذه السورة سورة الفتح فيها الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، فمن يطلق كلمة الكفر على الصحابة ويقول مثلا إن الصحابة مرتدون أو إن أبا بكر كافر إلى غير ذلك مما يقوله بعض الضلال فهو أحق الناس بها، وأنها تحور عليه وترجع إليه، لأن هؤلاء الصحابة بشهادة القرآن وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وبشهادة أمة الإسلام لهم المكانة العلية والمنزلة الرفيعة. فهذا كله يدل على خطورة هذا الأمر، وأن الواجب على الإنسان أن يتنبه وأن يتبين هذا الأمر، وأن يعرف مكانة أهل الفضل، وأن لا يتسرع إلى مثل هذه الألفاظ. وإذا كان قد ابتلي بمذهب أو عقيدة فاسدة تسوغ هذا الأمر فليطرح الباطل وليبادر إلى التوبة وليقبل على الحق الذي في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالحق أحق أن يتبع. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب شماتة الأعداء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قوله: باب شماتة الأعداء، فيه أهمية التعوذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء، لأن العدو يكيد للمسلمين أعظم كيد ويتربص بهم الدوائر، وفي الوقت نفسه يفرح بكل بلاء أو مصيبة أو نازلة تحل بالمسلمين وتصيبهم فيشمت بهم ويفرح. ولهذا فإن من الدعوات العظيمة التي ينبغي أن يعنى بها أهل الإسلام التعوذ بالله من شماتة الأعداء، أي من أن يشمت بهم أعداؤهم، وأعداؤهم هم أعداء دينهم وأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وشماتتهم تكون بكل أمر فيه خذلان للمؤمنين أو هزيمة أو تفرق أو شتات أمر أو حصول بلاء أو غير ذلك من الأمور التي يفرح أعداء الدين بوقوعها في أهل الإسلام. والتعوذ هو الالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به سبحانه، لأن الأمر بيده، فهو الحافظ والواقي والكافي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قوله: كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية عند البخاري: تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وجهد البلاء هو كل ما يصيب المرء من شدة ومشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. روى ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جهد البلاء أن تحتاج إلى ما في أيدي الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جهد البلاء كثرة العيال وقلة الشيء. وهذا فرد من أفراد جهد البلاء، ولا سيما إذا كان ذلك مع عدم الصبر ووجود الجزع. ودرك الشقاء أي لحوق الشقاء بالمرء ووصوله إليه، والشقاء نقيض السعادة وهو الهلاك أو ما يؤدي إلى الهلاك، ويكون ذلك في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. وسوء القضاء أي سوء المقضي، وهو ما يسوء الإنسان وقوعه أو يوقعه في المكروه، وهو عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة. وشماتة الأعداء هو ما ينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ بفرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه. قال في الصحاح: الشماتة الفرح ببلية العدو، يقال شمت به يشمت شماتة، وبات فلان بليلة الشوامت أي بليلة تشمت الشوامت. وفي القاموس: شمت كفرح شماتا وشماتة، فرح ببلية العدو. وفي النهاية: شماتة الأعداء فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كل واحدة من الثلاثة مستقلة، فإن كل أمر يكره يلاحظ فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء، وجهة المعادي وهو درك الشقاء، لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي، وجهة المعاشي وهو جهد البلاء. وأما شماتة الأعداء فتقع لكل من وقع له كل من الخصال الثلاثة. وقال ابن بطال وغيره: جهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل المراد بجهد البلاء قلة المال وكثرة العيال، كذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء، وقيل هو ما يختار الموت عليه. قال: ودرك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. وكذلك سوء القضاء عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد. قال: والمراد بالقضاء هنا المقضي، لأن حكم الله كله حسن لا سوء فيه. قال: وشماتة الأعداء ما ينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ. وإنما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تعليما لأمته، فإن الله تعالى كان أمنه من جميع ذلك. وبذلك جزم عياض رحمه الله: قلت ولا يتعين ذلك، بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته. ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيغة الأمر. وقال النووي رحمه الله: شماتة الأعداء فرحهم ببلية تنزل بالمعادي. قال: وفي الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة، وأجمع على ذلك العلماء في جميع الأعصار والأمصار. وفي الحديث أن الكلام المسجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف، قاله ابن الجوزي. قال: وفيه مشروعية الاستعاذة، ولا يعارض ذلك كون ما سبق في القدر لا يرد، لاحتمال أن يكون مما قضي، فقد يقضى على المرء مثلا بالبلاء، ويقضى أنه إن دعا كشف، فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع. وفائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه. والشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله: شماتة الأعداء، والمراد أعوذ بك من أن يشمت بي عدوي. وهذا يتضمن معنى طلب حفظ الله لعبده المؤمن في دينه وماله وصحته وعافيته إلى غير ذلك، لأن بقاءه على الحفظ في هذه الأشياء